يقول يسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين انت تعتق رقبة، لكن هذا يمكن غير ممكن، او تطعم 10 مساكين او تكسوهم، فاذا لم تجد تصوم 3 ايام. ما حكم من وهب ثواب صلاته لأبيها وأمه المتوفاة؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، الصلاة ما تدخلها النيابة. يعني تهب ثواب صلاتك وانت مالك صلاة؟ الصلاة لا تدخلها النيابة، إنما تدعو لهم وتتصدق عنهم وتحج عنهم أو تعتمر، هذه هي الأعمال التي تدخل بها النيابة. بعد الصلاة ربما يعني تدعو لهم، أي نعم، أو إذا قرأت القرآن تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، مثل ثواب ما قرأت لأمي لأبي أو من أحببت. ما حكم من أحدث حدثا صغيرا بعد الإحرام؟ ماذا يفعل؟ يتوضأ، ما في شيء. أحدث حدثا صغيرا بعد الإحرام ماذا يفعل؟ يتوضأ، يرفع الحدث بالوضوء إذا أمكن، أو بالتيمم إذا ما وجد الماء، يعني ما يبطل إحرامه. الظاهر الأخ استشكل يبغى يصبر، يعني محرم هذا غير معقول، ما جربنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، ولم يخرج قبره عن هذا التعميم عليه الصلاة والسلام، لعن الله زوارات القبور. وفي رواية وهي صحيحة وإن طعن فيها لعن الله زائرات القبور. قال هل الدعاء للميت ينفعه في قبره أم في يوم القيامة؟ ينفعه في قبره ويوم القيامة الحمد لله. يقول هل يجوز القراءة في التوراة والإنجيل للمتخصص للرد على ضلالاتهم؟ اللي ما يؤمن بالقرآن ما هو مؤمن بغيره، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن؟ فبأي حديث بعده يؤمن في سورة في آية أخرى؟ اللي ما يؤمن بالقرآن لن يؤمن بغيره، لكن يتخذ هذا ذريعة ليقتنص هواه وشهوته، لأن الذي لا يؤمن بالقرآن ثقة تامة لا يؤمن بغيره، هو يريدك أن تنحي القرآن من أجل، يعني كما يخادع المقاتل مقاتله عن سلاحه حتى إذا تخلى عن سلاحه واستدرجه إلى المكان الذي يدركه فيه استحوذ عليه. فنحن إذا استدرجونا عن القرآن استدرجونا إلى هلكة وإلى ضلالة. فالذي لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بغيره. نحن نجادلهم بالقرآن، نجاهدهم بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو مشرك. نعم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالدعوة إنما هي على ضوء القرآن والسنة، ولا ندعوهم من خلال التوراة، لسنا ملزمين بأن نفند باطلهم في التوراة، لأن ما في التوراة والإنجيل، نؤمن بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى وبكتب الله جميعا، نؤمن بها حقا وأنها منزلة من الله، لكن نسخت بالقرآن، ما فيها من حق تضمنه القرآن، مهيمن على جميع الكتب، والباطل لا حاجة لنا فيه. نعم. هل تنسخ السنة القرآن؟ نعم، تنسخ السنة القرآن. لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني ما لنا دخل في سنة رسول لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفق مع القرآن وتوافقه، ومن لم يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بالقرآن، لأن القرآن بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ واحد اللهم صل وسلم. لكن لا بد من أن يكون الحديث وصل إلينا بطريق بسند صحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يرويه عدل ضابط عن مثله ليس فيه شذوذ ولا علة. نعم. ما حال أهل الفترة؟ أهل الفترة الذين لم يبلغهم نذير يمتحنون يوم القيامة، ورد أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيقال لأحدهم اذهب إلى النار، هي في رأيه أو في رأي عينه أنها نار، فإذا أطاع الله وذهب إليها فهي جنة، فإن لم يذهب فمعنى هذا أنه لم يجتز الامتحان. أين؟ وما الصحيح في والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وهذا حديث صحيح. وفي أمه قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، ثم زار قبرها وبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبر مشروعة، ولكن يستغفر لها لم يؤذن له. فنحن نقول إن قول النبي هو الصحيح، لسنا يعني هل سنكون يعني أشفق وأرفق وألطف وأعلم وأرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسوله. لكن لا يسعنا إلا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسلام لله عز وجل، والانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أثناء زيارة عرفات وجدت أحدهم قد تبرز فوق جبل الرحمة، فهل في ذلك مخالفة؟ نعم في مخالفة، لأن جبل الرحمة موقف للمسلمين، والذي يتبرز في قارعة الطريق ملعون، اتقوا الملاعنة، والذي يتبرز تحت ظل المسلمين أيضا ملعون، والذي يتبرز في مورد مياههم ملعون. فالذي يتبرز في يعني أماكن وقوف المسلمين وأماكن عباداتهم قد يكون جاهلا، مثل الأعراب الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم وتزال النجاسة إذا كانت يعني لم تذهب. أما إذا ذهبت بفعل الشمس أو بالاستحالة وذهبت عينها فالشمس تطهرها. أي نعم. هل يجوز الصلاة بالسروال والقميص بدون الجلباب؟ إذا كان السروال والقميص يعني السروال عورة الرجل، إذا كان رجلا فعورته من سرته إلى ركبته، ولكن خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا يعني ترك الزينة، ترك ثوبه مثلا وما تعود أن يلبسه من عمامة وغيره ويتزين بها أمام المخلوقين، لما لا يتزين يعني في معبده لله عز وجل؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، لو دعي إلى وجيه أو إلى أمير لا أخذ بجميع ما يستطيعه، نعم من اللباس والزينة، بل يتعدى الزينة، يلبس الرياش، نعتبر المشلح من الرياش وريشة، أي نعم، يطير به. في السؤال لا أجل بعدين، أي نعم. فعلى كل حال نحن نقول صلاته باطلة بل صحيحة، أي نعم، لكن إذا كان رجلا فعورته من السرة إنما ينبغي أن يأخذ زينته. ما أدري هل يعني أيضا المرأة، المرأة لابد أن تصلي بستر سابغ يغطي ظهور قدميها ولا يظهر منها في حال صلاتها إلا الوجه والكفين. أي نعم، إذا لم يكن عندها أجانب أيضا. وهل قرأت الكبيرة؟ لكن أريد أن تأتي في دورها. بارك الله فيك. الكبيرة قبلها. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سألتكم بالأمس لكن لضيق الوقت حان وقت الصلاة لم تتمكنوا من إجابة عليه. قلت لكم إننا على سفر وإن وسوف نغادر إن شاء الله يوم الجمعة. لا أجبت بس إجابة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ قلت لا يجوز، لا يجوز أن تجمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة. ليه؟ لأن المسافر ما صلى ظهرا إنما صلى جمعة. نعم، والعصر إنما يجمع مع الظهر. ولو أنه ترخص برخصة السفر وقال أنا ما علي جمعة وصلاها ظهرا ركعتين، نعم نقول يجوز له أن يجمع مع أهل العصر ركعتين. لكن ما دام أنه حضر الجمعة فهي تجزئه عن الظهر ولم يصلي ظهرا إنما صلى جمعة، فلا يجمع العصر مع الجمعة وإنما يجمع العصر مع الظهر. إذا سافر بعد الجمعة وحان وقت العصر صلى العصر ركعتين ما دام مسافرا في وقته. عسى أن يكون الجواب تم وسمع صاحب. أنا أمس أجبت وأنا ماشي قلت لا يجوز. أي نعم. مدى صحة الحال؟ مدى إيش؟ أي مدى به؟ مدى صحة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون بينه وبين بلاد فارس جبل من نار؟ ما أعرف هذا الحديث، هذا كلام ملفق، ما أدري من اللي يقول هذا الكلام. أي نعم، منين جاك الحديث هذا؟ إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، إذا كنت مخبرا فالصحة. منين جبت هذا الحديث؟ من اللي قال لك؟ واللي قال لك قل له وين الكتاب اللي فيه ضبطت السنة ولله الحمد، حتى تشوف السند وتشوف من رواه ويبحث فيه. يعني ما بالجوالات الآن بدون أسانيد أضلوا الناس يعطونهم، يعني ما سبحان الله. لا شك أن يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. لا يزال العلماء والله الحمد يعني ورثة الأنبياء يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أي نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العدول الذين يحملون ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ تعال اقرب. الله يبارك فيك، لو كلفت عليك أنا ما أسمع من بعيد. بارك الله فيك. نعم، عليكم السلام، اجلس. أي يقول سألتني امرأة هل يجوز للنساء الصلاة على الجنازة؟ أي قال فلم يجب وقف حائرا. نعم يجوز لهن الصلاة على الجنازة، لكن لا يشيعنها، لا يتبعنها إلى المقبرة، بل يصلين على الجنازة. نعم يشرع لهن الصلاة على الجنازة ولهن أجر على ذلك، غير أنهن لا يشيعنها ويذهبن مع الجنازة إلى المقبرة. نعم. يقول صليت المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصلت إقامتي بعد العشاء، فهل أصلي العشاء مرة أخرى أم أكتفي بصلاة السفر؟ نعم تكتفي بصلاة السفر لأنك صليت العشاء، فما يعني العشاء صليتها، لكن بقي عليك ما دام وصلت إقامتك بقي عليك نافلة، يعني قيام الليل، الوتر، تهجد إذا كان لك قيام أو لك وتر، أي نعم تقوم به. أما صلاة العشاء فقد برئت ذمتك بأن صليتها إذا كنت صليتها، الله أعلم بالمصلي. لا تسفر عن صلاة المغرب وهو هنا في المدينة المنورة، فصلى المغرب والعشاء قبل مغادرة العمرة، أي قبل، إذا كان هل هو مقيم بالمدينة؟ لا مسافر. أي هل أقام بالمدينة 4 أيام فأكثر؟ على لا، ما نبي على الحالتين، نبي حالة واحدة ونأخذ الحالة الثانية. إذا كان مقيما فلا يجوز له أن يجمع وارد أن يسافر بعد المغرب من المدينة، فلا يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب قبل أن يغادر بنيان المدينة. وإذا كان مسافرا يعني لم لا يدري ما كان يدري أنه يمكث 4 أيام فأكثر، لا يدري متى تنقضي حاجته، أو يعلم أنه لن يقيم إلا 3 أيام أقل من 4 أيام، فهو مسافر، ما زال حكمه حكم المسافر، فله أن يجمع. يعني إن كان مسافرا له أن يجمع، وإن كان مقيما يعني 4 أيام فأكثر، لكن من الناس من يقيم شهر ومع ذلك هو مسافر، كيف؟ ما يدري متى تنقضي حاجته، جاء له معاملة في المدينة فيأتي إلى يعني من يعني صاحب الشأن أو يأتي إلى الجهة ويقولون له غدا بعد غد بعد كذا بعد، ثم هو ينتظر ويمتد به الأمر إلى شهر أو إلى أقل من هذا، فهذا حتى لو بقي وهو على هذه الحال يعني لم يعزم البقاء 4 أيام فأكثر فهو مسافر. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام في غزوه جهة تبوك يعني صار يقصر وصار يجمع مدة شهر، لأنه لا يدري متى يفتح له، إذا حاصر حصنا أو حاصر عدوا لا يدري متى يحصل الفتح، فهذا في حكم المسافر. إنما الذي هو في حكم المقيم الذي يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر، حتى ولو كان دارسا، لو كان في بلاد غير بلاده يدرس وعلم أن مدة الدراسة أكثر من 4 أيام، مدة الدورة أكثر من 4 أيام، فهو مقيم لا يجمع ولا يقصر. بمجرد نية السفر ما تجمع، بمجرد نية السفر حتى يباشر السفر، أي نعم، حتى يغادر البنيان، بنيان محل الإقامة، أي نعم. هو مسلم؟ نعم. معامل متعمد أي الذي يؤذي المسلمين، يقول هل يجوز العمل على طرده؟ لا، يعاقب على أذيته. أخاف أنك إذا طردت من العمل زدت شره شر، لكن ادفع بالتي هي أحسن، إذا كان مسلما فادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، يناصح ربما أنه يعني معقد في نفسه عقدة، يظن أن هؤلاء المسلمين أو يظن أن، على كل حال من ظن من تعمد إيذاء المسلمين لأنهم مسلمين فهذا في إسلامه شك، من تعمد إيذاء المسلمين وليس لهم ذنب عنده إلا الإسلام فهذا في إسلامه شك، لكن قد يتعمد إيذاء بعض المسلمين لأنه يعني وصله منهم ضرر فأراد أن ينتقم منهم، فالمسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. الله أخونا هذا خط جميل لكن يغضب سيبويه، وسؤاله عجيب. أولا أغضب سيبويه قال رجلا، لكن لعلي منصوب على تقدير أذكر رجلا، لعل له، نعم طبعا صاحب اللغة، لكن ما أظن مسافر يقول رجل مسافر دخل مع جماعة في مسجد يصلون العشاء 4 ركعات، فصلى معهم بنية المغرب 4 ركعات حتى لا يخالف الإمام بزعمه، ثم صلى العشاء 2 ركعات، فهل صلاته صحيحة وماذا عليه؟ ليست صلاته صحيحة، عليه أن يعيد المغرب 3 ركعات، عليه أن يعيد المغرب 3 ركعات، ولجهله يعني قد يعفى عنه الترتيب، وإلا لا إذا كان الترتيب لا يسقط، فإذا صلى المغرب 3 ركعات قضاء أيضا يصلي العشاء، أي نعم إن كان مسافرا 2 ركعات قضاء، وإن كان مقيما يصلي، لأن القضاء يحكي الأداء، كان مقيما يصلي تماما. بكل حال إذا جهل كيف يكون المغرب 4 ركعات، مغرب 3 ركعات، أي نعم، وكان عليه أن يصلي المغرب منفردا أو يصليها مع من يصلون المغرب إذا علمه، ما علم أحد يصلي المغرب، يصلي المغرب منفردا، فإذا لحق هؤلاء صلى معهم العشاء 4 ركعات، ما يصلي لأنهم صلوا 4 ركعات، أدرك 1 ركعة صلى المغرب منفردا ثم أدرك مع هؤلاء الجماعة 1 ركعة من 4 ركعات، فعليه أن يأتي ب4 ركعات ولو كان مسافرا، لأن من صلى خلف مقيم متم يتم. أين الله، أنا أفضل الخروج من الخلاف أصلا، أنه لا يصلي وهو لا يعلم يعني الصلاة التي يصليها إمامه أو جماعة، لا يصلي معهم لأنه مسافر، لا يجب عليه الجماعة، المسافر معذور من حضور الجماعة، لكن يستحب له أن يحضر الجماعة في الصلاة التي يصليها. أي نعم، فالأحوط والخروج من الخلاف نعم أن لا يصلي من الأساس إلا مع من يعرف أي نعم ماذا يصلون، إنما جعل الإمام ليؤتم به، كيف يأتم بإمام لا يعرف نية، لا يعرف يعني ماذا يفعل ماذا يصلي؟ ثم إذا وقعت مثل هذه فبعض العلماء يقولون يجلس في 4، لكن هذا تلفيق ما لا أحبذه، حتى إذا رجع الإمام للتشهد وسلم سلم معه، إنما يكون مخالفا للإمام، لا يزال مخالفا للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالخروج من الخلاف أنك لا تدخل مع جماعة، كيف تدخل مع جماعة وأنت لا تعرف نمط الصلاة أو نوع الصلاة؟ هذا مثل الذي يقاتلون مع كل مقاتل تحت راية عمية، ما يدري من هو العلم جماعتين في وقت واحد في صلاة واحدة مفترقين لا يصح. مثلا إذا أقيم صلاة العشاء ما نقيم صلاة العشاء مع هذه الجماعة أخرى، مثل ما كان في المسجد الحرام كان فيه 4 مقامات، المقام الحنفي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي، كل مقام فيه إمام وكل جماعة لا يصلون تفرقة، فالله سبحانه وتعالى أزال هذا بالملك عبد العزيز ووحدهم على إمام واحد طيب الله ثراه ورحمه وأعلى درجته في الجنة وغفر له. صل المغرب وحدك أحوط لك، ولو جماعتين، لأنه ليس هذا هو المنهي، ما تقام صلاة في جماعة، ما تقام جماعتين في صورة المنهي عنه، ما تقام صلاة مثلا صلاة العشاء في وقت العشاء جماعتين، هذا المنهي. أما المسافر في ذمته صلاة المغرب. أي نعم، فيصلي المغرب أولا ولو انفرد عنه، لأن صورة الصلاة ليست واحدة وليست جماعتين، إنما هي جماعة واحدة. هؤلاء صلوا المغرب فهو يوافقه. الآن نصلي في المسجد النبوي جماعة، وفي المساجد الأخرى يصلون جماعة، فهل هذه جماعتين؟ لا، هي جماعة واحدة، نوعها واحد، في محل واحد، في صلاة واحدة. أراك يعني ما فهمت الصورة التي أردت أن أشرحها. إذا كانت صلاة واحدة في وقت واحد، نعم، ما ينفرق المصلون جماعتين، هدفهم واحد، صلاتهم واحدة، لا يجوز. أين؟ الحمد لله. نعم، وبعض العلماء غلط فيها، ما عليك لوم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قصر الصلاة وهو يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهل عليه إعادة؟ إذا كان يظن أنها رخصة، أو قولا للعلماء يظن، بس إذا كان أفتاه عالم يؤخذ بفتوى مثل الشيخ ابن عثيمين أو مثل غيره، يعني يقال للشيخ ابن عثيمين فتوى في هذا، إذا كان عمل بفتوى فلا يعيد الصلاة، لكن إذا كان عملها باجتهاد منه أو بظن، يعني ما عنده علم، فعليه أن يعيد ما يعني الصلاة التي نعم قصرها، إذا كانت رباعية، هو لا تقصر إلا الرباعية فقط. من صاحب السؤال؟ يقول: ذكرتم في درس أمس أن أهون أهل النار عذابا هو أبي طالب. حتى أخي تعلم اللغة، كتبها أبو طالب وهون وجعلها أبي. أنا بس أنبه صاحب السؤال، يعني أنت في الأول أصبت أبو طالب، ليتك مشيت على السجية. أي نعم، لكن هون وكتب الياء تحت. أي نعم، فهل هذا العذاب يستوي فيه إيش الأصليين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النار دركات، ما هي سوى. نعم، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ضحضاح من النار، وهو أهون أهل النار عذابا، يغلي منه دماغه. قال: هل يستوي؟ سؤاله هل يستوي فيه؟ لا، ما يستوي، يعني من دخل أهل النار لا يستوون فيها، أهل التوحيد أيضا لا يخلدون في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من هنا من لبيان الجنس، لبيان الجنس، يعني من إيمان، ما هو من مادة. مثقال الذرة من المادة هي يعني هذه الذرة الذين يقولون في الأول الأشاعرة عفى الله عنا وعنهم، يقولون: من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه. الجوهر الفرد أصغر نقطة، يعني أصغر ما ينتهي إليه الشيء من نقطة، لا تقبل القسمة ولا توصف بطول أو عرض، أصغر حاجة هذه الذرة يقولون لا تقبل القسمة. لكن لما جاء العلم الحديث يعني فجرت هذه الذرة، هذه الذرة فجرت وانقلبت إلى طاقة لا يعلم كيف هي، يعني تحولت من حال كونها ذرة إلى طاقة. وهذا مصداق ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في وقته، يرد عليهم ويقول: قولهم من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه غلط، لأنه لا فرد إلا الله، ولا يثبت يعني لا يبقى يعني إلا الله، وكل شيء يعني يتغير ويتحول بأمر الله عز وجل. فأهل التوحيد من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار حتى حتى لو ضاقت الشفاعة، شفعت كما ورد في الحديث أمس، شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفعت العلماء وشفعت الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج يقبض قبضة ويخرجه من النار، لم يعملوا خيرا قط فيما يرى الناس.